أقيمت الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 11 من هذا الشهر في قصر مانسودي للاجتماعات. حضرها القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. كما حضرها نواب مجلس الشعب الأعلى، وشارك فيها كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وقطاعات العلوم والتعليم والأدب والفن والصحة العامة والصحافة والإعلام كالمستمعين. تقرر فيها موضوع جدول الأعمال للدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أولاً، حول أحوال أعمال مجلس الوزراء في عام 105 زوتي 2016 ومهامه في عام 106 زوتي 2017 من أجل تنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. ثانياً، حول الحساب أن تنفيذ ميزانية الدولة لعام 105 زوتي 2016 وميزانية الدولة لعام 106 زوتي 2017 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثالثاً، حول التلخيص أن تنفيذ القانون بشأن ممارسة التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة. رابعاً، حول انتخاب لجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس الشعب الأعلى. خامساً، المسألة التنظيمية. قدم النائب باك بونغ جو رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن الموضوع الأول، وأكد فيه أن جميع ميادين الاقتصاد الوطني أنجزت خطة قيمة إنتاج الصناعة الإجمالية بالتجاوز في العام الماضي، بحيث فتحت منفذاً للتنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. كما أشار إلى النجاحات المحققة في قطاعات العلوم والتعليم والصحة العامة والرياضة، ونوه بأنه من خلال النضال في العام الماضي أخذنا مرة أخرى الثقة بحتمية النصر، والمتمثلة في أنه طالما أن لدينا قيادة مجربة ومحنكة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وقوة لا تندب لدى جميع أفراد الجيش والشعب الذين يذللون المصاعب والمحن أيا كانت تلبية لنداء الحزب، وكذلك الأسس المتينة للاقتصاد المستقل والسلاح المقتدر من العلوم والتكنولوجيا، لا يوجد هناك الحصن الحصين بالنسبة لنا، بل نستطيع أن ننفذ حتما استراتيجية حزبنا لتنمية الاقتصاد. كما أكد على وجوب فتح الأفاق الأكيدة لتنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية الاقتصاد الدولة بشأن حملة الهجوم الشعبي العام بقوة من أجل تمجيد مؤتمر رواد ماليما بالنجاحات العملية المفتخرة تحت شعار حزبنا الكفاحي، لنسرع بالتقدم المدفر للاشتراكية بالطاقة المحركة العظيمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي. قدم النائب كي كوانغ هو وزير المالية تقريرا عن الموضوع الثاني، وذكر فيه أنه تم تنفيذ خطة تخلي ميزانية الدولة في العام الماضي بنسبة 102.1%، بحيث نمت إلى 106.3% عما كانت عليه في العام الماضي. كما تم تنفيذ خطة صرف ميزانية الدولة بنسبة 99.9%، ثم أوضح أنه سيزداد في هذا العام تخلو ميزانية الدولة بنسبة 103.1% وصرف ميزانية الدولة بنسبة 105.4% أما كان عليه في العام الماضي. ألقيت خطابات عن الموضوعين الأول والثاني، قال الخطباء إنه تم تلخيص وحساب أعمال مجلس الوزراء وأحوال تنفيذ ميزانية الدولة للعام الماضي بدقة، كما طرحت بجلاء مهام مجلس الوزراء لفتح الأفاق لتنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة في العام الحالي، وتم توزيع ميزانية الدولة بصواب فيما يتفق مع ذلك. ثم أعربوا عن تأييدهم التام والموافقة الإيجابية على ذلك، كما عزموا على تمجيد مؤتمر رواد ماليما كمؤتمر المنتصرين عن طريق التقدم والتجديد والهجوم المستمر تحت راية القوة الذاتية والتعزيز الذاتي، واتخذ فيها قرار مجلس الشعب الأعلى حول الموافقة على التقرير عن أعمال مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والحساب الختامي لتنفيذ ميزانية الدولة في عام 105 زوتي 2016، وقانون مجلس الشعب الأعلى حول ميزانية الدولة في عام 106 زوتي 2017 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قدم النائب كيم سونغ دو رئيس لجنة التعليم وزير التعليم العام تقريرا عن الموضوع الثالث، وذكر فيه أنه اندفع العمل لممارسة التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة بعنفوان كعمل يشمل الحزب والدولة والشعب كله، ما بعد صدور القانون حول ممارسة التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة في الدورة السادسة لمجلس الشعب الأعلى 12 والمنعقدة في أيلول عام 2012. كما قال إنه بمناسبة السنة الدراسية الجديدة في يوم الأول من نيسان الحالي تم ممارسة التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة على وجه شامل في كل مناطق جمهوريتنا. ألقيت خطابات عن الموضوع الثالث، أكد الخطباء على وجوب إحداث الانعطاف الجديد في عمل التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة حسب إرادة الحزب الذي طرح العمل التربوي كأهم شأن من شؤون الحزب والدولة. واتخذ قرار مجلس الشعب الأعلى حول التلخيص عن تنفيذ القانون بشأن ممارسة التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة. انتخبت الدورة لجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس الشعب الأعلى، وانتخب النائب ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري رئيسا للجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكذلك كل من النائب ري ريونغ نام نائب رئيس مجلس الوزراء والنائب ري سون غون رئيس لجنة توحيد الوطن السلمي والنائبة كيم جونغ سوك رئيسة لجنة العلاقات الثقافية الخارجية والنائب كيم جي غون النائب الأول وزير الخارجية والنائب كيم دونغ سون نائب رئيس اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للنقابات والنائب جونغ يونغ وون أمين اللجنة المركزية لاتحاد الشباب الجيمسونغي الجيمزونغلي عضواً للجنة. نوكشت فيه المسألة التنظيمية، بتكليف من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري تم إعفاء كلي النائبين كيم وان سو وري ميونغ جيل من منصب عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسبب تغير وظيفتهما، وتم انتخاب النائبة جانغ تشون سيل رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء الاشتراكي الكوري والنائب باك ميونغ تشول رئيس سكرتارية اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن رئيسها عضوا لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. تم تعيين تشانغ جيل ريونغ وزيرا للصناعة الكيميائية حسب اقتراح رئيس مجلس الوزراء. بتكليف من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري تم عزل النائب تشانغ بيونغ جيو عن منصب رئيس دائرة النيابة العامة المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتم تعيين كيم ميونغ جيل رئيسا لها، وتم إعفاء النائب تشانغ بيونغ جيو من منصب عضو لجنة التشريع لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.